العطف غريب أو على سبيل. نعم. العطف غريب أو على سبيل. إيه نعم. لأن الغريب أكثر استيطانا من عابر السبيل. أنا شفت أن نقول لا لا لا. إما هذا أو هذا.